لبوا بهذه التلبية الأخيرة. قال جابر: أما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد لزم تلبيته، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد لزم تلبيته، فنحن نلتزم أيضا تلبيته عليه السلام انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: وخير الهدى هدى محمد، ولا ننكر على من جاء بالتلبية الأخيرة التي أقرها الرسول عليه السلام. هذا من حيث ألفاظ التلبية. أما الصفة التي شرحت أخيرا فنقول: لا يوجد فيما علمت في السنة في كل الأذكار الواردة ذكر جماعي بصوت واحد في أي ذكر، سواء كان ذلك عقب الصلوات أو في التلبية أو في نحو ذلك، وإنما كل إنسان يلبي بنفسه دون أن يربط تلبيته بتلبية صاحبه أو جاره. نعم، قد تلتقي تلبيته مع تلبية الآخرين ويمشون مع بعض، لا بأس من ذلك، لكن بقصد أن لا يتقصدوا الذكر الجماعي، لأننا لاحظنا كثيرا في كثير من الأحيان خطأ فاحشا يقع بعض الناس الذين يلتزمون الذكر الجماعي، لأن نفس الناس يختلف بعضهم عن بعض طولا وقصرا، فقد ينقطع نفس الذاكر عند قوله لا إله، فيريد أن يلحق بالركب فيقطع الكلام هنا ويأخذ وحده لا شريك له مثلا أو نحو ذلك، فيقع في إيهام ما لا يريده هو. ولذلك فعلى كل مسلم أن يذكر الله تلبية وتهليلا وتسبيحا وبكل ذكر لوحده، ولا يربط نفسه بالآخرين. هذا الذي نعرفه من كيفية التلبية والتهليل، سواء كان في التهلية في الحج أو في غيره. نعم. استاذ يا شيخنا، بالنسبة لكيف تكون التلبية، أرسل يعني يوضح مراده، متى تكون أوقاتها؟ تلبية حينما يحرم الإنسان بالعمرة أو بالحج، وقد ذكرت آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع التلبية إلا حينما رمى جمرة العقبة. أما تلبية المعتمر فحينما تبدو له مكة، هذا وقت ابتداء التلبية بالنسبة للمعتمر وبالنسبة للحاج. بالنسبة لبعض الأشخاص يلبي يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، هل هذه صيغة واردة؟ جاءت هذه اللفظة في بعض الروايات في مجمع الزوائد وغيرها، لكني ما جرى لي أن درست سريدها. هو ما سمعت عن ذكر آنفا جماعة عن جماعة. بالنسبة للصيغة كيف تكون؟ كيف تنطق؟ كيف ايش؟ مثلا إن الحمد والنعمة، هل الوصل أفضل ولا لا؟ فصل. كل جملة مستقلة. كما سمعت آنفا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم. ورد في حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وفي ليلة مزدلفة أنه صلى الله عليه وسلم اضطجع بعد صلاة العشاء حتى صلى الفجر، فهل الوتر وركعة الفجر خارجة عن هذا أم أنه لم يصليها تلك الليلة؟ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى شيئا بعد فريضة العشاء، ونحن نفعل كما فعل ولا نزيد على ذلك شيئا. نعم. السؤال يقول: هل الحكم على الحديث بالضعف يمكننا أن ننظر إلى قول عالمين، عالم أو عالمين في الراوي، أم لا بد من النظر في الترجمة كلها ومعرفة أقوال جميع العلماء في الراوي؟ هو هذا الأخير ولا شك. من أراد أن يحكم على حديث ما بمرتبة ما فلا يجوز أن يقنع بقول عالمين اثنين ولو كان قولاهما متعارضين، بل عليه أن يدرس كل ما قيل في هذا الراوي ثم يستلخص من ذلك ما تطمئن إليه نفسه وينشرح له صدره، هذا إذا كان من أهل العلم. أما إذا كان من طلاب هذا العلم ولم ينضج بعد فيه فعليه أن يتبع من سبقه من العلماء، وأحسن كتاب يمكن أن يعتمد عليه مثل هؤلاء الطلاب إنما هو تقريب التهذيب. عليكم السلام. إنما هو تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله فيما يتعلق بالكتب الستة ونحوها، وفيما يتعلق بالكتب الأخرى التي لم يترجم لرواتها في كتاب التقريب، فيعود فيها إلى كتاب الميزان ولسان الميزان، وأخيرا كتاب المغني في الضعفاء للإمام الذهبي. نعم. بعض العلماء قول الوتر لم ينقل في مزدلفة، هل يعتبر نقل لعدم الوتر مع أن عندنا عموم أن الرسول ما كان يدعهما في الصغار؟ نعم. الظاهر أن هذا سفر خاص لا يدخل في عموم الذي ذكرته آنفا، لأن الراوي بلا شك نظن فيه أنه روى الواقعة تماما، ولو كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى شيئا بعد الفريضة لنقل ذلك، فلا يصح أن نقول إن عدم نقله لا يعتبر حجة، لأن في ذلك ولو إشارة من بعيد إلى أن الراوي لم يحسن نقل الحادثة. ونحن نعلم جميعا أنهم قد نقلوا ما ليس من الضروري نقله، وهو مثلا وضع الرحال، وضع الرحال بين الصلاتين. إيش قيمة ذكر وضع الرحال مع قيمة ذكر ما لو صلى الرسول عليه السلام الوتر بعد صلاة العشاء؟ لا شيء ولا نسبة بين هذا وذاك، ولكن روايتهم للقصة بهذه الدقة ومنها ذكرهم وضع الرحال وعدم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الوتر الذي من عادته أنه يصليها سفرا وحضرا، ليس هذا من باب الغفلة، إنما من باب أنه لم يقع، ولو وقع لنقيه. حكمهما واحد إثباتا ونفيا. أرجو أن يوزع الحديث. أفتيتم قبل ذلك بأن الجهاد في أفغانستان فرض عين، فلو أراد المسلمون أن ينفذوا الآن هذه الفتوى للازم أن تخلو ديار المسلمين من المسلمين حتى يتخلصوا من إثم ترك هذه الفريضة، فما قولكم؟ طبعا قولنا أن الجهاد في أو أنشتان فرض عين، نعني بأنه لا يجوز أن نترك المسلمين الأفغانيين لوحدهم، وأنه يجب على كل المسلمين أن يساعدوهم بأبدانهم وأموالهم وألسنتهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. لكن حينما يقول القائل، وهذا لسنا منفردين به لأنها حقيقة علمية، أن البلاد الإسلامية إذا غزيت من الكفار فعلى المسلمين أن ينفروا كافة، لا أحد يعني هذه الصورة الغريبة التي صورتها أنفا أنها لخلت بلاد الإسلام من السكان المسلمين بها. أنا سأقول شيئا آخر، سوف لا تتسع بلاد الأوغان لكل هؤلاء المسلمين، لكن المقصود أن ينفر إلى تلك البلاد ما يتحقق به طرد الكافر المستعمر. وأنا ألاحظ في بعض الأحيان أن كثير من الناس يفترضون صورا خيالية ولا يعالجون الواقع. هل قام المسلمون بعضهم بهذا الفرض الكفائي فخلصوا بلاد الأفغان من الشيوعيين الذين هم أذناب السوفيات، حتى يقال لو أن المسلمين كلهم انطلقوا لإعانتهم لفرغت بلاد الإسلام سكانها؟ لماذا نكون خياليين ولا نكون واقعيين؟ لا شك أن المسلمين كثير منهم من شبابهم ومن أغنيائهم هم مقصرون كل التقصير بالقيام بواجب مساعدة الأفغانيين بكل قوة تدخل في عموم قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة إلى آخر الآية. ولذلك لا أحد يخطر في باله أنه حينما يقال فرض عين أننا نريد أن تخلو الديار الإسلامية من سكانها ليذهبوا إلى أفغانستان، وأفغانستان لا تتسع لهؤلاء تماما، لكن يجب أن يذهب منهم لا على التعيين ما يتحقق به هذا الفرض العيني. ذكرت أن هذه الأيام أيام عبادة وليست أيام وعظ، علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغلها لدعوة القبائل، وآلاف كثيرة من الدعاة والوعاظ يستغلونها لذلك، فما رأيكم وفقكم الله؟ أما دعاء رسول القبائل فهو كان وضعا خاصا قبل حجة الإسلام، كما كان لا يزال الشرك ضاربا أطنابه في بلاد الحجاز. أما بعد ذلك فليس هناك إلا خطب معروفة، بدأت خطب كان الرسول عليه السلام يكتبها. أما هذا الوضع الذي نراه اليوم ونشاهده، هذا بلا شك هو أثر من آثار انصراف المسلمين في عامة بلادهم عن اهتمامهم بالعلم، وإلا لو كانوا ريانين شبعانين بالعلم لاهتبلوا فرصة وتوجهوا إلى ذكر الله عز وجل، لأن هناك مشغولون بالعلم والضرب في الأرض ونحو ذلك، أما هنا فقد تفرغوا لعبادة الله تبارك وتعالى. فوضعنا هنا ليس هو الوضع المطلوب، ونرجو أن يكون ذلك بعد أن يعي المسلمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعامة، ولا أعني بالسنة إلا المنهج والطريقة التي يشير إليها الرسول عليه السلام بقوله في الحديث المعروف: فمن رغب عن سنتي فليس مني. ويوم يعرف المسلمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه فسيضعون كل شيء في موضعه، يضعون العلم في مكانه والذكر في مكانه، ولا يخلطون كما يقولون في بعض البلاد شعبان برمضان. هل هناك دليل على تحديد نسبة الربح جار أم أن الإنسان يكسب ما شاء يربح ما شاء؟ لا يوجد دليل في الشرع يفرض نسبة معينة كالثلث كما يذكر في بعض كتب الفقه لبعض المؤلفين المتأخرين، إنما هذا رأي واجتهاد ولا دليل عليه. ولكن من الحكمة البالغة أن الشرع ترك مسألة تحديد الربح مطلقة لم يقيدها، لأن ذلك من مقتضى الحكمة، لأن بضاعة يكثر بيعها لا يمكن أن يكون الربح فيها كربح بضاعة يقل بيعها، ولذلك العرض والطلب هو الذي يفرض نسبة الربح. ولكن الشيء الذي يجب على المسلم أن يلتزمه إنما هو الابتعاد عن الغرر وعن التدليس والتغرير بالزبائن، كأن يقول مثلا أن هذه البضاعة أنت ما دفعت رأس مالها، أو هذا الذي أنت تدفعه غيرك دفع أكثر منه، ذلك كله وسيلة لاستجرار المكسب الأكثر والربح الأكبر من هذا الزبون بمثل هذه الدعوة الباطلة، هذا لا يجوز. أما إذا قلت كلمة مجزة هذه البضاعة سعرها كذا، وقد يكون الربح ضعف رأس المال، ما في مانع، ولو كنت قد طمعت فستندم فيما بعد، لأن الرجل سيذهب إلى مكان آخر وسيشتري هذه البضاعة بأقل مما ذكرت، وحينئذ سيعود جشعك بالضرر على نفسك، ويقل الزبائن أن يترددوا عليك بعد أن يفهموا أنك تطلب أسعارا فاحشة. ما قولكم في قول الذين يجيبون القصر أن المسافر إذا دخل خلف إمام مقيم صلى ركعتين ولم يتابع الإمام وجلس حتى سلم الإمام بعد 4 ركعات، أو لو أدرك ركعتين الأخيرتين سلم على الإمام؟ اقتصار المسافر على ركعتين خلف الإمام المقيم يخالف سنة خاصة وعامة، يخالف سنة خاصة وأخرى عامة. أما السنة الخاصة فالحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رجلا آفاقيا سأله قال ما بالنا نصلي خلفكم تماما وإذا رجعنا إلى خيامنا وصلينا فصلنا؟ قال سنة نبيه، سنة نبيه. الآفاقيون الذين كانوا يصلون في مكة وراء الإمام المقيم كانوا يتمون، وإذا صلوا في خيامهم حيث هم نازلون قصروا. هذه ظاهرة سأل عنها رجل عبد الله بن عباس فقال جوابا موجزا مختصرا سنة نبيه.

انقلبت مجرد أن يقتدي المقيم بالمسافر بالمقيم انقلبت صلاته صلاة المقيم، ولذلك لابد له من الإتمام. هذا من ذيول البحث السابق ولا يمكن تجزئته. والدليل أنك لا تجد عالما يقسم المسألة قسمين كما يبدو من الشبهة الأخيرة، وهو يقول مثلا إذا أدرك الإمام المقيم في أول الصلاة فيتم معه، وإذا أدرك في منتصف الصلاة فيسلم معه. لا عالم يقول بهذا إطلاقا، وإنما هما عالمان أو قولان. إما أن يقول لأن الصلاة انقلبت إلى صلاة المقيم، أو هو يصلي ركعتين على طول خط ولو أحرم مع الإمام، فإذا قام الإمام لركعة ثالثة سلم هو وانفصل عنه. فهذه يعني الشبهات هي لتسليك بعض الصور التي لا يقول بها عالم في العالم الإسلامي إطلاقا، وإنما هو كما قلت آنفا إما أن تنقلب صلاته صلاة المقيم أو يظل على حكمه الأول وهو صلاة المسافر. وبهذا ننتهي من الإجابة عن الأسئلة المجتمعة لدى أخينا أبي إسحاق هذا، ولديه مزيد ولكن نظرة إلى ميسرة، لكني لا أريد أن أفوت على نفسي التذكير بأمر يخل به جماهير المصلين، ومع الأسف الشديد في كل المساجد التي دخلتها من بلاد الإسلام لا أستثني منها ولا المسجد الحرام، يقع فيه المصلون في مسابقة للإمام لا يتنبهون لها، ومع عدم تنبههم لها يقعون في مخالفة أمر الرسول عليه السلام أولا، ثم يضيعون بسبب هذه المخالفة أن ينالوا مغفرة الله عز وجل ثانيا. أعني بذلك ما رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمن الإمام فأملوا، إذا أمن فأملوا، فإنه من واثق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا النص إذا أمن الإمام فأملوا على وزان إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، أي هذا من تمام الائتمام بالإمام المنصوص عليه في حديث أنس السابق ذكره في الكلمة السابقة: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا إلى آخره. وفي الرواية الأخرى: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فمن الإخلال بالائتمام بالإمام ومن المخالفة والاختلاف على الإمام مسابقة جماهير المصلين للإمام بآمين، مسابقة جماهير المصلين للإمام بآمين. لا أعني أنا نفسي، بل كل أئمة المساجد هكذا يفعل المقتدون من ورائهم، يخالفونهم فيسبقونهم بآمين. لا يكاد الإمام ينتهي ويصل في قراءته إلى آخر آية من الفاتحة فيقول ولا الضالين، قبل أن يسكن نون الضالين تجد الجمهور قد لج وضج بالتأمين، وهو بعد ما كمل الآية أولا ثم لا يفسحون له المجال ثانيا ليقف على رأس الآية كما هو السنة ويأخذ نفسا جديدا ليسمعهم بدأه بآمين ليقتدوا هم به، فهم يسبقونه وكأنما هم قلبوا الوظيفة، وظيفتهم الائتمام بالإمام، وإذا هم جعلوا الإمام يأتم بهم ذلك لأنهم يسبقونه بآمين. هذه من عجائب المخالفات التي تقع في كل المساجد. فأنا أرجو أولا من جماهير المصلين أن ينتبهوا لهذه المخالفة فلا يقعوا فيها فيخسرون مرتين، المرة الأولى يخالفون أمر رسول الله إذا أمن فأمنوا، المرة الأخرى وهي ثمرة المخالفة الأولى أنهم لا يحظون بمغفرة الله تبارك وتعالى. وتأملوا فضل الله عز وجل على هذه الأمة المسلمة حيث رتب لهم سببا مذللا ميسرا سهلا، لماذا؟ لكي يحصلوا على مغفرة ربهم بأدنى الأسباب، وهو أن يضبطوا أنفاسهم وأن يصغوا لقراءة إمامهم وأن ينتبهوا لبدئه بآمين ليبدؤهم معه بآمين. انظروا هذا السبب ما أيسره، ثم تأملوا معي ما أكثر الخاسرين لهذه المغفرة بسبب غفلتهم وانصياعهم لعاداتهم وتقاليدهم دون تنبههم لأمر نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. أعيد الحديث، قال عليه السلام إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. على المؤتمين أن يصغوا أولا ويتدبروا لقراءة الإمام، فإذا ما كاد الإمام ينتهي من قراءة الفاتحة ووصل إلى الآية الأخيرة منها يحبسوا عليهم أن يحبسوا أنفاسهم في صدورهم وأن يلاحظوا بدء الإمام بقوله آمين، فإذا بدأ هو فليبدأوا هم. والعلماء شرحوا هذا الحديث قد فسروا الحديث بتفسيرين، أحدهما هذا الذي ذكرته آنفا إذا بدأ هو بآمين فابدأوا أنتم، والآخر وهو أحوط لهؤلاء الجماهير الذين غفلوا عن هذه السنة بل عن هذا الأمر النبوي الكريم. ما هو التفسير الآخر؟ إذا فرغ الإمام من قوله آمين فابدأوا أنتم آمين، هذا أحوط وأكبح لجماح النفس وحبس النفس في الصدر حتى يتمكن المقتدي من تحقيق عدم مسابقة الإمام، لأنه إذا وافق الإيمان بآمين غفر الله له عز وجل ذنوبه كما سمعتم. فإذا أنا أنصحكم بأن تتنبهوا لهذا الأمر ولا تكونوا تعيشون هكذا هملا مع الغافلين عن هذه الفضيلة وعن هذا الأمر الصريح الذي يقول إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يلهمنا العمل بأحكام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. أما القبلية في قوله تعالى وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله أي قبل القراءة، وبعدية كما في قوله إذا كبر الإمام فكبره. أما المصاحبة فممكن نحمله إذا أمن الإمام في الرواية الأخرى، فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. هنا. وقعت المصابقة على الرواية الأخرى أم الموافقة؟ كيف شاء؟ وقعت المسابقة المنهي عنها أم وقعت الموافقة المأمور بها؟ الموافقة، إذا حملنا إذا على الموافقة لا قبلية ولا بعدية. فاهم بهذا التعبير. إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين أقول آمين، وقعت الموافقة مع تأمين الإمام أم وقعت المسابقة؟ ربما تكون المسابقة. دعك وربما، بارك الله فيك. إذا أمن الإمام ربما تقابل بأختها فهذا لا سبيل، لا أنت ولا أنا. شو بارك الله فيك، أولا هذه الرواية التي أنت ذكرتها الآن هي رواية مختصرة، وإذا قال الإمام ولا الضالين أقول آمين فإن الإمام يقول آمين، وإذا سقي هذه الرواية بتلك الرواية. فلا بد من أحد التفسيرين، إذا بدأ فابدأوا أو إذا انتهى فابدأوا. وهذا التفسير الثاني أنا وإن كنت لا أميل إليه، لكن بالنسبة لاعتياد الناس المخالفة يكون أنفع لهم وأحوط لكي لا يقعوا أولا في المسابقة ثم لا يخسروا فضيلة المغفرة. وبهذا القدر كفاية، الحمد لله رب العالمين. وبعدين بعد الشيخ يكون في كلمة صغيرة أو الوقت في عرفات مارس يا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعود لأذكركم مرة ثانية وربما وثالثة ورابعة بوجوب انتباهكم لأمر نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم الذي حدثناكم به أمس، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فقد لاحظت أن تنبيهنا هذا بالحديث المذكور قد ذهب أدراج الرياح، وكأن هناك لم يكن شيئا مذكورا من هذا الحديث. فقد سبقتموني بآمين، وأنا أدري بالتجربة أنه ليس من السهل أن يعتاد الناس عادة جديدة ولو كانت هي الحق، ما دام أنه قد غلب عليهم عادة أخرى استئصالها